بسم الله الرحمن الرحيم. خير ما نفتتح به لقاءنا هذا تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، يتلو على من سامعنا أحد طلبة كلية أصول الدين، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد رئيس جامعة القرويين المحترم، السادة عمداء كلية جامعة القرويين المحترمون، السادة رؤساء المجالس العلمية المحترمون، السيد المندوب الجهوي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المحترم، أصحاب الفضيلة والسيادة، السيدات والسادة أساتذة الكلية، معشر الطلبة والطالبات، الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، فيسعدني ويشرفني باسمي الخاص بالنيابة عن باقي أفراد أسرة كلية أصول الدين أن أتوجه بأوفى الشكر وجزيل الامتنان إلى السيد رئيس جامعة القرويين على تلبيته الدعوة وتفضله بإلقاء هذه المحاضرة العلمية في موضوع ذي أهمية بالغة، موضوع علمي دقيق بعنوان نظرات في فقه الاختلاف وآداب الحوار، معربين له عن تقديرنا العميق لدعمه اللامحدود لكلية أصول الدين ولجهوده المباركة المتواصلة في خدمة الجامعة، ومعبرين له عن صادق ابتهاجنا واعتزازنا بمشاركته الكريمة للاحتفاء بإحياء الذكرى 50 لتأسيس كلية أصول الدين. ولا يفوتني أن أرحب بجمعكم الكريم ترحيبا عطرا بمناسبة هذا اللقاء العلمي، سائلا الله عز وجل أن يبارك في الجميع ويجزل لكم الأجر والمثوبة في الدنيا والآخرة. الحضور الكرام، إن كليتنا تعتز وتفتخر وتشرف باحتضان لقاءين هامين مساء هذا اليوم. هذان اللقاءان يندرجان في سياق الخطة الاستراتيجية الجديدة التي يتبناها مجلس الجامعة برئاسة السيد الرئيس وبمبادرة منه حفظه الله، بهدف استرجاع جامعة هويتها المميزة ومكانتها التاريخية التي تجعلها قادرة على تحقيق إشعاع للوطن متنوع الجوانب. وبما أن كلية أصول الدين توجد في موقع جغرافي متميز، فإننا نرى أنها مؤهلة أكثر من غيرها إلى إنجاح مشاريع الحوار الديني ونشر منهج الوسطية والاعتدال واحتضان البرامج التواصلية مع الجالية المغربية في الخارج. وفي هذا الصدد فإن الكلية ستحظى هذا اليوم وبحضور السيد رئيس الجامعة وعمداء كلية الجامعة بشرف توقيع اتفاقية شراكة وتعاون مع معهد جسر الأمانة الدراسات العليا الذي يرأسه أحد طلبة هذه الكلية وهو الدكتور السيد عبد الرحمن بن علوش، وهذا المعهد مقره ببلجيكا. ولعل هذه الاتفاقية هي الأولى من نوعها فيما أعلم في تاريخ المؤسسات الجامعية المغربية. الحضور الكرام، إن كلية أصول الدين وهي تخطو خطواتها المباركة نحو استشراف مستقبل زاهر ومواكبة منها للمشاريع والورشات الإصلاحية المتنوعة التي يقودها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، تؤكد للجميع أنها عزيمة على تحقيق كل الأهداف المرسومة من النهوض بحركة البحث العلمي في مجال الدراسات الشرعية عامة والعلوم العقدية والفكرية منها على وجه الخصوص، والإسهام بكل ما يفيد في تدعيم المنظومة الفكرية المغربية، على اعتبار أن هذه الكلية تعد معقلها وحصنها في بلدنا العزيز، والعمل على إبراز قدرتها على إيجاد الحلول الملائمة المناسبة لما يطرأ من أفكار وتيارات ومدارس. والله من وراء القصد، والحمد لله رب العالمين. والكلمة الآن السيد رئيس الجامعة، فليتفضل سيادته مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سيد عميد كلية أصول الدين بتطوان، السادة العمداء تابعون لجامعة القرويين، أصحاب الفضيلة المشايخ والعلماء ورؤساء المجالس العلمية لهذه الجهة المباركة، السيد المندوب الجهوي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أبناء الطلبة والطالبات، أيها الحضور الكرام، يسعدني أن نلتقي مرة أخرى على هذه المأدبة العلمية في رحاب هذه الكلية العامرة التي عودتنا على لقاءاتها وأنشطتها العلمية الجادة المثمرة التي أتت بفضل الله عز وجل وكلها وثمارها، ونسأل الله تعالى أن يزيدها رفعة ومنارة. نلتقي اليوم إذن حول هذا الموضوع، موضوع الاختلاف والحوار، وبما أن الموضوع واسع الأطراف وطويل الذيول، فقد آثرنا أن يكون حديثنا اليوم إنما هو عبارة عن نظرات، فهو موضوع نظرات في فقه الاختلاف وأدب الحوار. إذن موضوعنا نظرات في فقه الاختلاف وأدب الحوار، والموضوع كما أشار ونبه دكتور محمد التمساماني في تقديمه هو موضوع دقيق وأيضا موضوع خطير، موضوع الاختلاف موضوع دقيق وخطير وجليل، ليس اليوم فقط ولكن في كل زمان وفي كل عصر. فالاختلاف بين الناس بصفة عامة حيثما كان وكيفما كان وأينما كان، هذا الاختلاف هو ابتلاء من الله عز وجل ابتلى به عباده، ولو تأملنا لوجدنا أنه داخل في عموم التكليف. فمما يدخل في التكليف الابتلاء، فلذلك الاختلاف هو أوسع مسالك الابتلاء. وما يعانيه الناس اليوم، الناس بصفة عامة كانوا مسلمين أو غير مسلمين، ما يعانونه من المشاكل الكبرى ومن الأزمات والمصائب والكوارث، وما يعانونه من الحروب والصراعات والشقاقات وهلم جرى، كل ذلك سببه الاختلاف، لأن الاختلاف حينما يصل إلى أقصاه فهو يفضي إلى هذه المشاكل وإلى هذه الصراعات والشقاقات وما ينتج عن ذلك من التمزقات والتصدعات في البنيان، البنيان البشري. طبعا نحن سنتحدث عن نوع من هذا الاختلاف، نتحدث عن نوع من هذا الاختلاف هو الاختلاف بين العلماء بوجه عام، وقد يكون هناك تركيز على الاختلاف بين الفقهاء على وجه الخصوص. ولكن دائما ما يتعلق بالاختلاف هو نستطيع أن نقول إنه شامل لكل أنواع الاختلاف. فحينما نتحدث عن الاختلاف من جهة أصوله وقواعده وأسسه ومنطلقاته وأسبابه وما إلى ذلك، فحيثما سرنا فإن الكلام حينئذ يتعلق بالاختلاف بوجه عام. الاختلاف الذي جرى بين العلماء عامة والفقهاء خاصة، منه ما هو اختلاف مقبول، ومنه ما هو اختلاف مردود مرفوض ينبغي أن لا يكون. ودائما وأبدا الاختلاف المذموم الممقوت المرفوض حيثما كان، في العلم أو في الثقافة أو في الفكر أو في السياسة أو في الاقتصاد أو في حيثما كان، فإن الاختلاف المذموم المرفوض المردود الذي ينبذ هو سبب الفتنة وسبب المشاكل وسبب يعني الشر كله. فلذلك حديثنا سينصب على الاختلاف المقبول، وبطبيعة الحال كما يقول الشاعر وبضدها تتميز الأشياء. فحينما نتحدث عن نوع من الاختلاف فهذا الحديث لا شك أنه سيميز النوع الآخر. علماؤنا فعلا اختلفوا في مختلف العلوم، فعلماء الفقه وعلماء الأصول وعلماء التفسير والحديث وسائر العلوم الشرعية واللغوية وغيرها اختلفوا اختلافات كثيرة، ولنا ثروة ضخمة من هذه الخلافات والأقوال الخلافية والاتجاهات الخلافية والمناهج المختلفة والتصورات. ولكن هذه الثروة من الخلافات منها ما يمكن الاستفادة منه، والأخذ منه والاستبصار به، ومنها ما يجب نبذه. لذلك فإن الواقع المعاصر والتكوين العلمي المعاصر والبحث العلمي المعاصر يجب أن يقوم بالنظر الدقيق الفاحص إلى هذه الثروة الهائلة من الخلاف والاستفادة منها، وأخذ ما يمكن أن يؤخذ منها وترك ما يجب أن يترك منها. لا بد من هذا التمحيص، ولا بد من هذا النظر الدقيق فيما نمتلكه من هذه الآلاف المؤلفة من الأقوال الخلافية، لا في الفقه فقط ولكن كما قلت في سائر العلوم الأخرى. ومعرفتنا بهذه الخلافات أمر لا بد منه، لأن أي علم من العلوم إذا لم نعرف مواطن الخلاف ومواقعها أو مواقعه فيه فهذا نقصان في ذلك العلم، بدءا من علم الفقه. فالفقيه الذي يمكن أن يصل إلى قمة عالية في الفقه، الفقيه الذي يريد أن يصل إلى مرتبة الاجتهاد في الفقه، من شروط بلوغه إلى ذلك أن يكون ملما بمواقع الخلاف، كما أنه يجب أن يكون ملما بمواقع الإجماع. فكما ينبغي أن يعلم ما أجمع عليه الفقهاء والعلماء، ينبغي أن يعلم ما اختلفوا فيه، حتى قال قائلهم في عهد السلف الصالح وفي عهد التابعين رضوان الله عليهم: من لم يعرف اختلاف الفقهاء لم يشم أنفه الفقه، وقالوا كلمات مثل هذه الكلمة. فمن هذه الناحية إذن نحن نمتلك ثروة خلافية ضخمة عديدة غزيرة خصيبة، ولكن ينبغي أن نحسن التعامل معها، وأن نكون فقها للتعامل مع الاختلاف، فقها لتدبير هذا الاختلاف ولإدارة أموره وقضاياه، حتى يكون لنا لا علينا، حتى يكون بابا من أبواب التيسير والرحمة، لا بابا من أبواب المفاسد والشرور. ولأجل ذلك فالتعامل مع هذه الثروة الخلافية ينبغي أن يسير عبر خطين متوازيين. الخط الأول هو رفع ما يمكن رفعه من الخلاف وتقليل ما يمكن تقليله، هذا الخط الأول بشقيه. هناك خلافات لو فحصناها فحصا علميا لوجدنا أنها خلافات ينبغي أن لا تبقى خلافات، ينبغي أن تمحى. وهناك خلافات كثيرة واسعة مهولة ينبغي أن يقلص منها. فما استطعنا إلى هذين المبتغيين سبيلا فيجب أن نفعل من رفع أو تقليل، وهذا هو الخط الأول. الخط الثاني ما لا يمكن فيه لا الرفع ولا التقليل، فينبغي حينئذ التفاهم، وهو الذي عبرنا فيه بالحوار الذي كان منعقدا عند المتقدمين بشكل مضطرد مستمر واسع معمق، وهو ما يسمى بالمناظرات، مجالس المناظرة العلمية في الفقه وفي غيره. إذن فالخط الأول من خطي التعامل مع الاختلاف والاستفادة منه هو رفعه أو تقليله. ينبغي أن نعلم مسالك هذا الرفع ومنافذ تقليل هذا الاختلاف. هناك مسالك كثيرة ومنافذ متعددة أسسها المتقدمون الذين كانوا يتعاملون مع الخلاف برشد وبنضج فكري واستواء عقلي. الخلاف كما قلنا بدأ منذ عهد الصحابة رضوان الله عليهم، بل إنهم اختلفوا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما كان هذا الخلاف إلا مصلحة لهم، وما كان وباء عليهم ولا وبالا عليهم أبدا. إذن كان لهم منهج في تدبير هذا الاختلاف، وكان لهم منهج في تسديد هذا الاختلاف وترشيده وحسن التعامل معه وحسن الأخذ والاستفادة منه. فإذن هم الذين أسسوا هذه القواعد وهذه الأصول، وهم الذين فتحوا هذه الأبواب وهذه المنافذ وهذه المسالك لرفع الخلاف حينما يجب أن يرفع، ولتقليله حينما يجب أن يكون ذلك. نتحدث عن جملة من هذه القواعد والأصول ومن هذه الأبواب والمنافذ التي فتحوها للوصول إلى هذه الغايات الحميدة. أول هذه الأصول وأوسع هذه الأبواب لرفع الخلاف أو تقليله وتقليصه هو التمييز في هذا الاختلاف بين ما هو معتبر وبين ما ليس بمعتبر. فأنت لو نظرت إلى هذا الكم الهائل من الأقوال الخلافية، كما قلت هذه الآلاف المؤلفة من أقوال الاختلاف عند العلماء، أنت إذا نظرت إليها فإنك ستجد أنها بعضها خلاف معتبر معتد به، له ما يسنده وله ما يقويه ويعززه من الأدلة والحجج والبراهين النقلية والعقلية، ومن هذا الاختلاف ما هو مجتث منهار لا أصل يقوم عليه ولا حجة يتعدد بها. إذن فعندنا خلاف معتبر وعندنا خلاف غير معتبر. فلو استطعنا أن نميز هذا عن ذاك وأن نعلم أن هذه الثروة القسم الفلاني منها معتبر وهذا القسم غير معتبر، إذن فحينئذ ينبغي حينما نصل بالبحث العلمي إلى ذلك ينبغي أن لا يشغلنا الخلاف غير المعتبر. لماذا نضيع كما ضيع الذين من قبلنا أعمارا ونضيع أجيالا وعقودا بل وقرونا في العكوف على هذا الخلاف وهو غير معتبر؟ فكما قال المتقدم: وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلافا له حظ من النظر، يعني النظر الفقهي. فالخلاف الذي هو مبني على نظر فقهي وحجاج فقهي وعلى أسس فقهية من أدلة وقواعد وأصول وحجاج وبراهين، هذا نعم يعتد به. ولكن الخلاف الخالي من ذلك والعاري عنه، الخلاف الذي لا مستند له ولا أرض يستقر عليها، فهذا مضيعة للوقت. ولكن ينبغي أن نعلم وأن نميز بين هذا وبين ذاك. ومن وسائل هذا التمييز وقواعد هذا التمييز بين المعتبر وغير المعتبر، عندنا قواعد كثيرة يمكن إعمالها للحصول على هذا التمييز. من هذه القواعد والأسس التي على أساسها نميز بين الخلاف المعتبر والخلاف غير المعتبر، أننا إذا وجدنا ونحن نفحص هذه الثروة الخلافية وهذا الكم من الأقوال الاختلافية، فوجدنا بعضها يوافق الأصول ووجدنا بعضها يخالف الأصول، فجميع الأقوال التي جاءت مخالفة للأصول أو متعارضة للأصول تضرب بالأصول عرض الحائط، فهذا خلاف غير معتبر. ولذلك قعدوا هذا الباب منذ القديم فقالوا: كل ما خالف الأصول فهو ساقط مرذول، كل ما خالف الأصول فهو ساقط مرذول. إذن أي قول من أقوال الفقهاء، أي قول من أقوال العلماء في أي علم من العلوم حينما نجده مخالفا للأصول يعارض الأصول يقارع الأصول ويقاومها ويناهضها فهو باطل. لماذا نشغل به أنفسنا؟ وأنا أقتصر لأن الأمثلة كثيرة جدا، أقتصر لهذا الأصل ولهذه القاعدة بمثالين جريا في واقعنا المعاصر. أحدهما أننا مع الأسف الشديد أصبحنا نسمع ممن ينتمي إلى الدراسات الإسلامية وإلى العلوم الشرعية، أصبحنا نستمع إلى بعضهم وهو ينفي العصمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهل قوله يحتاج إلى أن نناقشه؟ هل من ينفي العصمة عن النبي صلى الله عليه وسلم ويبني على هذا النفي أحكاما ودراسات وأمورا وأمورا، هل هذا القول الخلافي يعتد به؟ هذا لا يعتد به. فلماذا نشغل أنفسنا بمثل هذا؟ لماذا نعطيه قيمة ونعطيه اهتماما ونبني عليه ما نبني عليه؟ إذن فحسب هذا الميزان العلمي الدقيق الذي رسمه المتقدمون، رسمه علماء هذه الأمة في عصرها الزاهر، هو أن أي قول من الأقوال حتى ولو كان منسوبا إلى عالم إمام، إذا كان هذا القول مخالفا للأصول فالقاعدة أن ما خالف الأصول فهو ساقط مرذول، والعصمة ثابتة بالنص وبالإجماع، وأي أصل أصل من النص والإجماع؟ أي نص أقطع من النص ومن الإجماع؟ من النص الصريح، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته والله يعصمك من الناس. فالعصمة صفة يعني واجبة لكل نبي، وإلا بما هو نبي؟ فحينما يأتي شخص وينظر ويقيم الدنيا ولا يقعدها ثم يقول لنا إن العصمة منفية ولا أصل لها ولا ولا ولا، إذن فهذا قول لا ينبغي أن نلتفت إليه. هذا مثال. المثال الثاني، وهذا قد سمعناه بآذاننا، لم يبلغنا فقط، سمعناه بآذاننا في القنوات الرسمية الوطنية المرئية، سمعنا بآذاننا من يقول ويقرر بكامل الحرية أن أحكام الشريعة الإسلامية لا تكون ملزمة إلا إذا اتفقنا عليها. هذا القول مخالف للأصول، فينبغي أن يكون ساقطا مرذولا بالعلم بالقواعد العلمية، إذا شئنا أن يكون عملنا امتدادا لعلماء هذه الأمة منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن، أم إن النبوة قد انتهت ولم يعد لنا تبع لها وطاعة وامتثال؟ هذا إذن المسلك الأول، القاعدة الأولى هو أن جميع الخلافات المخالفة للأصول لا عبرة بها ولا اعتداد بها كائنا من كان قائلها. ثانيا، ما خالف القطعيات والثوابت، كل خلاف يضرب القطعيات والثوابت فلا قيمة له في الشرع ولا قيمة له في الميزان العلمي. كثرت الصيحات الآن في دعوة إلى تسوية المرأة بالرجل في الإرث، هذا يخالف القطعيات. نحن عندنا نصوص شرعية قطعية الثبوت وقطعية الدلالة، قطعية الثبوت لأنها في القرآن وفي الأحاديث الصحيحة، قطعية الدلالة لأنها في المقدرات والمقدرات لا يمكن أن يكون فيها اجتهاد. فإذا هذه المسألة تخالف القطعيات، الدعوة إلى التسوية بين المرأة وبين الرجل في الإرث هذه دعوة إلى مخالفة القطعيات، فضلا عن كونها تنطلق من جهل مطبق بمنظومة الإرث، لأننا حينما ننظر إلى المرأة كمرأة من حيث إنها من الورثة، فإننا نجد في مواطن من منظومة الإرث أنها مساوية للرجل، وفي مواطن أنها قد تأخذ أفضل منه، وفي مواطن يعني هناك مواطن متعددة لا يمكن أن نغفل عنها في الحكم على أن التشريع الإسلامي في الإرث يعني ميز بين الرجل وبين المرأة. هذا التمييز الذي يتحدثون عنه إنما هو في جزئيات محددة، ولكن لينطلقوا ولينظروا إلى المنظومة كلها. أنت إذا قومت منظومة الإرث من أولها إلى آخرها فإنك ستجد المرأة قد اهتم بها الشرع واحتفى بها أكثر من الرجل، لأن الشرع نظر إليها على أنها تعاني من نقص فجبرها. فإذا لا ينبغي أن نبتسر هذه المنظومة وأن نقتطعها وأن نأخذ منها من هذا البناء لبنة ونقول ينبغي أن تسوى المرأة بالرجل في هذه المسألة. فلذلك الدعوة إلى هذا دعوة إلى مخالفة القطعيات. إلا كنا ما زلنا مع القرآن والسنة ونطيع الله عز وجل ورسوله، فالأمور واضحة بينة. وإذا كان الأمر تغير فأخبرونا بصراحة، قلونا الأمور تغيرت وما عاد هناك إمكان لتطبيق الشريعة ولا للاستجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لطاعة الكتاب والسنة ولا ما إلى ذلك. احنا باقي كنعتقد بأننا مازال مسلمين، ما زلنا مسلمين، وما زال كتاب الله يحكمنا وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تحكمنا. ولكن الذين يقولون هذا وينادون به ولا أحد يعني يحاسبهم، إذن هذه الحرية في الحقيقة ليست حرية، هذه يعني فوضى. كذلك مسألة الطلاق، سويتها بالرجل في الطلاق وأن يصبح حقا لهما معا، هذا كله يخالف القطعيات ويخالف ما هو ثابت في النص الصريح. ثالثا، القاعدة الثالثة، الخلافات التي ينبغي أن تنبذ وأن ننخلها أو ننخل منها هذه الثروة الخلافية هي الخلافات التي قامت على غير دليل، الخلافات الصادرة ممن بناها على غير دليل وبعبارة أصرح، بعبارة مباشرة، الخلافات التي صدرت من الجهلاء بالفقه، مصدرها الجهل. فالخلافات التي جاءت من الجهل، قرر القول الخلافي من يجهل الدليل ويجهل أمور الدين، وما أكثر هذا النوع من الأقوال الخلافية الواهية التي هي قائمة على الجهل وهي مدسوسة مقحمة مع الخلافات الأخرى. ولذلك قال المتقدمون حينما أحسوا بهذا الخطر، حينما كان يدخل أول ما يدخل هذا الماء، قالوا لو سكت من لا يعلم لقل الخلاف، لو سكت من لا يعلم لقل الخلاف. فأنت إذا نخلت الأقوال الخلافية الموجودة اليوم ستجد مئات أو آلاف من هذه الأقوال مبنية على الجهل، فيجب أن تزول، يجب أن تطرد، وقبل أن تطرد يجب أن تعتقل، أن نضع عليها أيدينا. فلماذا نشغل بها أنفسنا؟ هذا سبب فتنة، هو هذه الأقوال التي مبنية على الجهل والعارية عن الدليل. ثم رابعا، ما قام من هذه الخلافات على دليل ضعيف، وهذا أيضا موجود بكثرة حقيقة، يعني هو دون سابقه، لأن الأقوال مبنية على الجهل. ليست كالتي مبنية على دليل لكنه ضعيف واهي لا يستقيم في ميزان الحجاج والاستدلال. لكن حتى هذا أيضا حينما يكون في المسألة قولان، قول قوي وفيه أدلة قوية يستدل بالنص الصريح، فلماذا نضيف إليه ونزاحمه بقول دليله واهٍ ضعيف متروك؟ ثم خامسا ما قام على الهوى والتشهي. هناك يعني كثير من الأحكام الفقهية المقررة ومن الأقوال الخلافية المنقولة كلها قائمة على الهوى والتشهي والتعصب، إما التعصب للشخص أو التعصب للمذهب أو التملق أو الخوف أو ما إلى ذلك. فهذه الأقوال التي هذه أسبابها وهذا مأتاها، ماذا تصنع معنا في هذه الثروة الخلافية؟ يجب أن تطرد أيضا الأقوال التي صدرت عن الهوى والتشهي. الخلاف المعتد به، الخلاف المقبول شرعا الذي يمكنك أن تجعل فيه القول بينك وبين الله عز وجل، هو القول الذي توصل إليه صاحبه بدافع البحث عن الحق، بدافع البحث عن الحكم الشرعي. قد نختلف نعم، ولكن لك دليل ولدليل وللآخر دليل. أما أن يكون سبب الدفع بك إلى تقرير هذا الحكم إنما هو الهوى والتشهي والانتصار للنفس وما سوى ذلك فلا دليل ولا حجة، فهذا قول غير معتبر. فهذه خمسة منافذ من أهم المنافذ التي يمكن أن ننفذ من خلالها لنصل إلى التمييز بين الخلاف المعتبر والخلاف غير المعتبر، فنشتغل بالمعتبر المعتد به ونترك وننبذ الخلاف غير المعتبر. إذن هذا كله عن الباب الأول و يعني الأصل والأساس الأول الذي هو التمييز بين المعتبر من الخلاف وغير المعتبر، فإننا ندخل من هذه المسالك التي ذكرناها. الباب الثاني من أبواب رفع الخلاف وتقليله هو ما يسمى عند علمائنا بتحرير محل النزاع. كثير من الخلافات بين العلماء، بين الفقهاء وبين غيرهم من العلماء في الشريعة الإسلامية، هو نجد بينهم خلافا ولكن هذا يقصد كذا والآخر يقصد كذا، بحيث لو تأملا أي الطرفان لو تأملا لوجد أنفسهما أنهما غير مختلفين، أنهما متفاهمان، ومع ذلك ينقل إلينا هذا الخلاف على أنه خلاف ونتعامل معه على أنه خلاف، ويفتي هذا بهذا وآخر يفتي بهذا، مع أنه ما حرر محل النزاع. فيجب تحرير محل النزاع، لأن كثيرا من الخلافات العلمية عامة والفقهية خاصة لم يحرر فيها محل النزاع، ولو تحرر لا لازم أن يؤول ذلك الخلاف إلى وفاق. وتحرير محل النزاع أمثلته كما قلنا كثيرة، منها ما هو على مستوى الأصول ومنها ما هو على مستوى الفروع. أعطي لكل واحد منهما مثالا. فمثال تحرير محل النزاع على مستوى الأصول، نأخذ الأصل المعروف عند المالكية الذي أسسه مالك رحمه الله تعالى ودافع عنه بالعلم وبالفقه وبالحجة والدليل، وهو عمل أهل المدينة. عمل أهل المدينة حينما تنظر إليه من علو من فوق إلى ما كتب فيه العلماء من المالكية ومن الشافعية ومن غيرهم من المذاهب، حينما تنظر إلى ما قاله أهل المذاهب في عمل أهل المدينة تجد الخلاف، يتبين لك أن هذا الأصل مختلف فيه، وأن منهم من يبني عليه الأحكام ومنهم من لا يبني عليه الأحكام، وأن ممن يبني عليه الأحكام مالك وأصحابه وأن غيرهم كالشافعية لا. هذا الخلاف من أين جاء؟ جاء من عدم تحرير محل النزاع، لأن مالكا رحمة الله عليه إنما أعطى الحجية لعمل أهل المدينة وجعله أصلا من الأصول التي يبني عليها الأحكام، لأنه دخل من باب معين، دخل من جهة أن عمل أهل المدينة هو نقل لسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم الفعلية أو التقريرية نقلا متواترا، نقل الجيل عن الجيل والأمة عن الأمة والقرن عن القرن. فمثل هذه السنن المنقولة بهذه الطريقة هذه سنة متواترة. ولذلك حينما قدم مالك عمل أهل المدينة على الخبر الصحيح اللي هو خبر أحد، فهو انطلق في هذا من هنا، من دخل من هذا الباب وانطلق من هذا الموقع، من جهة أن عمل أهل المدينة هو نقل للسنة الفعلية أو نقل للسنة التقريرية نقلا متواترا. فإذا عارضه خبر الآحاد فينبغي أن يقدم عليه الخبر المتواتر، السنة المتواترة. فلم يحتج مالك بعمل أهل المدينة من باب أنه إجماع أهل المدينة أبدا، هذا محل نزاع هنا، لأن الشافعي الذين يرضون على مالكية وغيرهم كالظاهرية ويشنعون، بعضهم يشنع على المالكية في ذلك. لما هذا كله؟ لأنهم دخلوا من باب آخر، فهم يشرقون أو هم يشرقون ونحن نغرب، ما دخلوا من الشرق ونحن من الغرب أو العكس، هم دخلوا من جهة أن عمل أهل المدينة يفهمون حجيته عند مالك بأنه حجية لإجماع أهل المدينة، ويقولون إن الإجماع لا بد أن يكون إجماع الكل، وأن إجماع أهل المدينة أو إجماع الكوفة أو إجماع البصرة أو إجماع كذا ليس حجة، فيدخلون المسألة أو هذا الأصل في هذا المدخل. ومالك ما احتج بعمل أهل المدينة من هذا الباب أبدا، وإن كان في موطئه كلمات قد تشعر بذلك أبدا، حينما نجد عند مالك والأمر المجتمع عليه عندنا كذا وكذا، الأمر الذي أدركت عليه الناس كذا وكذا وكذا، الأمر الذي عليه الناس كذا وكذا وكذا، سئل عن كيفية الصلاة قال صل كما يصلي الناس أي كما يصلي أهل المدينة، هذا كله هو لا يقصد بهذا الإجماع لإجماع المفهوم عند الأصوليين، لا، إنما يقصد ما كان عليه أهل المدينة مما تناقلوه جيلا عن جيل عن النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قبضه الله عز وجل إليه قبضه وقد ترك الناس على المحجة البيضاء، أراهم وبين لهم بفعله وبتقريره كيف يطبقون الإسلام الصحيح، كيف يطبقون أحكام الشريعة في علاقاتهم في بيوعهم في يعني عقودهم في زواجهم في طلاقهم في صلواتهم في صيامهم في حجهم في يعني في كل عباداتهم ومعاملاتهم، مما تأتى للنبي صلى الله عليه وسلم أن يشرف عليه وأن يكون في زمانه، ف بين لهم ذلك إما بفعله بالنسبة لما تأتى له أن يفعله أمامهم وبحضرتهم وفي زمانهم، أو بفعل صحابته الذي أقره. فهذا الرصيد من الأحكام الشرعية التي طبقها هو صلى الله عليه وسلم أو أقر من طبقها لما قبض تركهم على هذه المحجة. فإذا نقل الناس، نقل جيل الصحابة هذا الوضع الراشد إلى الجيل الذي بعدهم، ثم نقل الجيل الثاني إلى الجيل الثالث، إلى أن وصل ذلك إلى عهد مالك رضي الله عنه وأرضاه، فأودع هذا المنقول في موطئه واعتبره أصلا أصيلا لتقرير الأحكام الشرعية، لا يقدم عليه غيره، لأن مستنده الحقيقي هو تواتر السنن، لأنه لما كنقولوا عمل أهل المدينة، عمل أهل المدينة عند العلماء منه ما مستنده السنن، هذا هو المقصود عندنا، وهذا هو الذي له الحجية التي أعطاها له مالك. والنوع الثاني ما مستنده الاجتهاد، هذاك ما دخلش معنا هنا، ما مستنده الاجتهاد هذاك فقط نرجع به، نعم نستند إليه ونستأنس به في الترجيح، أما الذي يقدم على خبر الآحاد فهو الذي مستنده النقل المتواتر. هذا على مستوى الأصول. على مستوى الفروع مثلا القياس في الحدود مثلا، لأن هناك بعض المجالات وقع الخلاف فيها بين العلماء هل يدخلها القياس أو لا يدخلها، فاختلفوا في الحدود والكفارات والشروط والأسباب والموانع والرخص ومجالات أخرى والعبادات، اختلفوا في هذه المجالات هل يمكن للقياس أن يدخلها أو لا يدخلها القياس. والمالكية من ضمن غيرهم بعض الأمور اختلفوا فيها مع غيرهم. فمن هذه إذن الحدود، هل يدخلها القياس أو لا يدخلها القياس، يعني هل يمكن للحدود أن تثبت بالقياس أو لا تثبت. فاختلف الفقهاء، منهم من قال تثبت ومنهم من قال لا تثبت. نحن الآن نتحدث عن تحرير محل النزاع. فالذين قالوا لا تثبت، الذين نفوا، من أدلتهم في ذلك أن الحدود توقيفية ومعدودة محدودة، يعني معروفة ثمانية حدود على الأكثر، يعني إذا فصلنا بالحرابة وبالبغي وأدخلنا القصاص حتى هو، فالمجموع ثمانية الحدود، ومنهم يذكرها سبعة، فيعني هي محدودة. والقياس في الحدود أي إثبات الحدود بالقياس يجعلنا نضيف حدا تاسعا وحدا عاشرا وهكذا وهكذا، فجعلهم ينفون دخول القياس وجريانه في الحدود. لكن الذين أثبتوا القياس في الحدود قالوا ليس هذا هو مقصودنا، ليس مقصودنا أن نثبت حدا غير الحدود التوقيفية أبدا، وإنما نعمد إلى حد من الحدود فنضيف إليه سببا من الأسباب فقط. مثلا الذين قالوا تقطع يد النباش وهو سارق الأكفان، المتفق عليه هو أن السارق تقطع يده إذا كانت فيه الشروط كاملة وتحققت فيه أو تحقق فيه معنى السرقة الشرعية تقطع يده، هذا أمر لا خلاف فيه. فالذين يقولون بالقياس في الحدود يقولون إن النباش أيضا تنطبق عليه هذه الشروط، فلماذا يعني يعفى من الحد ونكتفي فيه بالتعزير. كذلك بعض أنواع المقيتة من الفواحش، إذا كان الزاني يعاقب بحد الزنا بالجلد أو بالرجم، الزنا المعروف، فلماذا لا يعاقب بنفس العقوبة مثلا من زنى بميتة، من وطئ الميتة؟ يعني هذا هو القياس في الحدود، هو لا نحدث حدا جديدا، وإنما نأتي إلى حد معين ونضيف إليه فردا من أفراده لأنه جنس، نضيف إليه سببا من أسبابه، موجبا من موجباته. فإذا لو تحرر محل النزاع لا زال كثير من هذا الخلاف. بعد تحرير محل النزاع، الآن لكم لحال سأضطر إلى أن أسرع في عرض ما بقي، فقد تحدثنا أولا عن التمييز بين المعتبر وغير المعتبر من الخلاف، وتحدثنا ثانيا عن تحرير محل النزاع. من ناحية ثالثة أقول إن هناك عددا من الخلافات التي لو تأملنا فيها لوجدنا أنها آئلة إلى وفاق، وقد ذكر الإمام الشاطبي هذا النوع من الخلاف في كتابه الموافقات، أعتقد وأظن أنه في الجزء الرابع حينما تحدث عن الاجتهاد، غالب الظن أنه الجزء الرابع، وتحدث عن الاختلاف وعن أسباب الاختلاف، وقال إن العلماء المجتهدين يجب أن يكونوا على علم بالاختلاف. ففي هذا السياق تحدث عن أنواع من الاختلاف ما يعني ترجع في النهاية إلى الوفاق، فكأنه يبصرنا بأن الاختلافات ينبغي أن نعمق النظر فيها، لأن بعضها ليس اختلافا. وذكر 10 أمثلة أذكر أنا منها واحدا، وهو أن ينقل مثلا عن الإمام كالإمام مالك رحمه الله، أن ينقل عنه في مسألة معينة حكم فتوى، ثم يرجع عن ذلك الحكم وعن تلك الفتوى إلى حكم آخر. لو علمنا أنه أفتى بكذا وأنه رجع عن الفتوى إلى فتوى أخرى، فسنكون مع الثانية ونلغي الأولى لأنه رجع. ولكن ما الذي يقع؟ الناس يروون القول الأول ويروون الثاني، يروون الرواية الأولى ويروون الثانية. فإذا أنت إذا قرأت الكتب وقرأت الأمهات وقرأت دواوين الفقه، ستجد أن المسألة الفلانية فيها عن مالك روايتان، وهذا أيضا في المذاهب كلها. فلو محصت هذه القضية لانتهينا إلى أن هذه المسألة إنما فيها قول واحد هو ما انتهى إليه، هو آخر القولين. ولكن لم يجري البحث، لو جرى البحث لوصلنا إلى هذا. وهذا كما قلت في جميع المذاهب. الإمام الشافعي رحمه الله عاش يعني في بيئة كان له فيها فقه وتقرير لإحكام واجتهاد وإفتاء، فلما انتقل إلى بيئة أخرى كان له فقه آخر. وبعض المسائل منقول فيها عنه روايتان، ولو فحصنا لوجدنا أنه على كل حال غير اجتهاده. فإذن هذا أمر يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار، ونحن نقلل الخلاف أو نرفعه. ما يجب رفعه؟ يجب رفعه وإزالته. فمن ذلك إذن الخلاف الذي يكون آئلا إلى الوفاق، إنما نحتاج إلى شيء من البحث وشيء من الجهد في التنقيب والتنقير عن ذلك. رابعا، الخلاف كما هو معلوم منه اللفظي ومنه المعنوي الحقيقي. الخلاف الذي ينبغي التمسك به ويعني اعتباره خلافا هو الخلاف المعنوي، الخلاف الحقيقي. أما الخلاف في اللفظي وفي المصطلح فلا مشاحة في الألفاظ. فالخلافات اللفظية هذه ينبغي أن لا تشغلنا، خلاف التسمية فقط، بمعنى أن مثلا بحال الحنفية قالوا إن الفرض هو ما ثبت بدليل قطعي، والواجب ما ثبت بدليل ظني. والجمهور قالوا لا فرق عندنا بين الفرض والواجب. أو النتيجة ما هي؟ لا، ما كاينش نتيجة عملية هنا، تتعلق بالأعمال، أعمال المكلفين وأفعال المكلفين، لأن الخلاف لفظي. ولذلك ابن السبكي رحمه الله حينما تعرض لهذه القضية وصف الخلاف بأنه لفظي، قال والفرض والواجب مترادفان خلافا لأبي حنيفة وهو لفظي. وهو لفظي، أي الخلاف لفظي في التسمية. فمثل هذه الخلافات اللفظية ينبغي أن لا نعطيها نفس الحجم للخلافات الحقيقية في المعنى وفي الحكم. خامسا، الخلاف منه ما يمكن الجمع فيه بين القولين أو الأقوال المختلفة، كما هو الشأن في الأحاديث المتعارضة. نفس الكلام، عندنا أحاديث متعارضة في الظاهر، طبعا هي دائما وأبدا التعارض بين الأدلة الشرعية إنما هو في فهومنا نحن، ولا يمكن أبدا أن يكون في ذات الأدلة، الخلل عندنا احنا. فلذلك حينما نجد دليلين متعارضين، دليلين شرعيين نقليين متعارضين، فإننا قبل أن نفر ونهرع إلى الترجيح، قبل ذلك ننظر هل يمكن الجمع بينهما. فهناك أحاديث متعارضة ولكن يمكن الجمع بينهما بتطبيق هذا في محل والآخر في محل آخر. فكذلك الأقوال الفقهية والأقوال العلمية عموما، إذا تعارضت الأقوال واختلفت فينبغي أن ننظر إمكانية تطبيق هذا القول في محل وهذا القول في محل آخر، فإذا أمكن الجمع فهو أولى كما يقول العلماء، والجمع أولى. ثم سادسا، أحيانا قد نجد الخلافة مأتاه اضطراب النقل، مأتاه اضطراب النقل، بحيث لو علمنا مصدر هذا الاضطراب وهذا التشويش لوصلنا إلى أنه خلاف أو لا خلاف. على سبيل المثال، من الأمور والقضايا التي وقع الخلاف فيها بين الفقهاء مسألة قضاء القاضي بعلمه، هل يجوز للقاضي أن يقضي بعلمه أو لا يجوز؟ فهناك اختلافات عريضة حتى داخل المذهب، حتى داخل المذهب تجد قولين أو أكثر. لكن من أشد المذاهب اضطرابا في هذه المسألة المذهب الشافعي، فالمنقول من كتبهم الموجود في كتبهم أنهم اضطربوا في النقل عن الإمام الشافعي، فمنهم من ينسب إليه أنه قال بالجواز، ومنهم من ينسب إليه أنه قال بالمنع. ففي النقل عن الإمام الشافعي اضطراب شديد. ولكن حينما نبحث نجد أن سبب ذلك الاضطراب هو أن الإمام الشافعي قال بالجواز بشروط، وقال بالجواز بالنسبة لزمان معين، زمان الأتقياء، زمان الأبرار، كزمان الصحابة. ولكن حينما فسد الزمان قال بغير ذلك. بمعنى أنه إذا أردنا أن نحرر قول الشافعي وننسبه إليه باطمئنان، فمرخص قول الشافعي أو مذهب الشافعي هو أن الزمان إذا كان زمانا صالحا كزمان الصحابة، وأن القاضي أمين وتقي ورع، لا يمكنه إذا استند إلى علمه إلا أن يتقي الله، ففي هذا أجاز الشافعي قضاء القاضي بعلمه. ولكن إذا كنا في غير ذلك الزمان وفي ناس غير ذلك غير أولئك الناس فلا. هذه خلاصة الشافعي، يعني ما هو ما, ما, ما, ما يمكن أن يكون مذهب الشافعي. ولكن القوم السادة الشافعية يعني تجد عندهم اضطرابا شديدا. إذا رجعت إلى أي كتاب من كتب الشافعية فستجد اضطرابا في النقل عن الإمام الشافعي في هذه المسألة. فإذا هذا النوع كثير، يعني هناك مئات الأقوال الخلافية التي فيها اضطراب في النقل. فإذا ينبغي أن نحقق هذا الأمر وأن نزيل هذا الاضطراب فنصل إلى النتيجة، هل المنقول عنه وجه واحد أو وجهان؟ وإذا كان وجهان فكيف ينبغي تنزيلهما؟ ثم سابعا وأخيرا في هذا الجانب، هذا أننا إذا عرفنا سبب الخلاف، إذا قام الخلاف بسبب معين وعلمنا ذلك السبب فينبغي أن يزول الخلاف. إذا كان مثلا الشخص الذي أفتى بالفتوى وقرر الحكم وصدر عنه القول بنى ذلك كله على الرجوع إلى آيات في غياب معرفة سبب نزولها، أو بناه على الاستنباط من حديث مع الجهل بسبب وروده، أو أن الحكم أن النص الذي رجع إليه كان معللا بعلة وقد زالت تلك العلة، أو كان مقصورا على سبب وقد انتهى ذلك السبب، وما إلى ذلك من عشرات الحالات. فإذا ينبغي إذا زالت العلة أن يزول الحكم، وينبغي إذا علمنا سبب الورود أن نعتبره، وإذا علمنا سبب النزول أن نستحضره وأن نبني عليه، وهكذا وهكذا. فإذا هناك كثير من الخلافات قامت على أسباب لو فحصت وعلمت للزم أن يتغير هذا الاختلاف. مثلا كأن استنبط من دليل من نص فإذا به منسوخ، يعني بالنقل الصحيح. إذن هذا كله في الخط الأول، وهو خط رفع الخلاف إن أمكن أو تقليله ما أمكن. فإذا لم يكن لا هذا ولا ذاك، الخلافات التي لا بد منها، ولأن كما قلنا الخلافات صفة عامة سنة الله في عباده لا يمكن أن نزيلها، ومن أراد أن يحاربها فهو يحارب سنن الله في خلقه. فإذا عوض أن نشتغل بذلك لا، نشتغل بكيفية تدبير هذا الاختلاف وبكيفية التعامل معه. ما نستطيع إزالته فلنفعل، وما نستطيع تقليله فكذلك. ولهذا خط تحدثنا عن بعض منافذه ومسالكه وقواعده وأصوله. الخط الثاني، ما لا بد منه من الخلافات، لا بد أن نختلف، لا بد أن أختلف معك وتختلف معي في هذا المجال. للمتقدمين أيضا، لعلمائنا وأسلافنا، المنهج الشرعي الإسلامي في تدبير هذا الاختلاف وفي التعامل معه، وهو أقنعني أو أقنعك، فلنعقد المناظرات ولنعقد المجالس العلمية التي يعرض فيها كل واحد من المخالفين أدلته وحججه ويبسط ما عنده من العلم، والآخر كذلك، وفي النهاية نصل إلى ما ينبغي أن يكون هو الحق. هذا هو الذي نسميه الآن الحوار، ونحن نتحدث عن حيزه العلمي، وإلا فهو صالح في جميع الخلافات الأخرى، الخلافات السياسية والخلافات الاقتصادية والخلافات يعني بكل أنواعها، لا حل لها. إذن عدم الرفع والتقليل لا حل لها إلا التفاهم والتحاور. لا بد أن نصل إلى منهج يعم المخالفين معا، يشملنا معا، إلى مظلة نكون تحتها معا، ومن غير هذا سيفضي بنا الخلاف إلى ما لا تحمد عقباه، وقد يفضي إلى الاقتتال وإلى الحروب وإلى وإلى وإلى. وهذا ما هو واقع الآن، لأن مصائب هذا العالم، مصائب هذا الزمان الذي نحن فيه بشرقه وغربه وشماله وجنوبه، كل المصائب وكل الكوارث وكل ما هو قائم في الناس إنما هو بسبب الاختلاف، اختلاف إما على الحكم أو على المال أو من الأمور الأخرى. فلا يحل هذه الخلافات العميقة إلا الجلوس للمفاهمة والمحاورة، والوصول من خلال هذه المحاورة إلى منهج مقنع للجميع، يدخل فيه الجميع، يشملني ويشملك، ولا بد أن نجد ذلك إذا كنا نريده فسنصل إليه. لذلك أختم بهذا الخط لأعرض جملة من القواعد التي يجب أن يبتنى عليها هذا الحوار وهذه المفاهمة والمناظرة. المتقدمون كما قلت لكم، إذا كانت هناك مشاكل في بين الفقهاء وبين العلماء، يمكن أن تحدث فتنة أو كذا أو كذا، إذا وصلت الأمور إلى هذه الدرجة وإلى هذا الحد، كانوا يعقدون المجالس، كانوا يعقدون المجلس، وقد يحضر المجلس الخليفة، فكل واحد من المخالفين يعرض ما عنده حتى تتبين الأمور ويصلون إلى نتيجة عملية. ولكن ينبغي أن يتحلى كل واحد من المتحاورين المخالفين، لا بد أن نتحلى بمبادئ وبقواعد وبأصول تكون المنهاج الشرعي، المنهاج العادل، المنهاج الراشد، وبغير هذا لا يمكن أن نصل إلى شيء. إذا بقي كل متمسكا بما عنده فلا. لذلك هناك جملة أسس وقواعد وأصول ينبغي أن ينبني عليها الحوار لتدبير الاختلاف، لتدبيره لا لرفعه أو كذا. احنا قلنا بأنه لا يمكن، احنا الآن نتكلم في الخط الثاني الذي لا سبيل إلى رفع الخلاف ولا إلى إزالته ولا إلى تقليله وما إلى ذلك. الخلاف قائم، كيف نتعامل معه؟ كيف نعيش أنا وأنت ونحن متخالفان في بلد واحد وفي نظام واحد ونحن مختلفان؟ وقد عاش الصحابة هكذا، الصحابة رضوان الله عليهم اختلفوا اختلافات كثيرة، من الأعلى إلى الأدنى، من الحكم إلى أبسط الجزئيات، ولكن الخلاف ما زادهم إلا ودا ومحبة. ومن ذلك قال قائلهم من بعد: إن الخلاف لا يفسد للود قضية. نختلف نعم، ولكن ليس على حساب صداقتنا ولا على حساب أخوتنا ولا على حساب ديننا، نختلف نعم، ولكن ألسنا رشداء؟ أليس فينا عاقل راشد يعني يأتي بطريقة تشمل القولين معا، تجمع بين الأقوال الخلافية؟ إذن هذا ما يمكن أن ينتج عنه ما نسميه اليوم بالحوار، وفيه يعني علم قائم بذاته ومصنفات. هذا العلم هو علم الخلاف، ويسمى علم الجدل، ويسمى علم المناظرة، فيه مؤلفات، ولكن هناك قواعد، هناك أصول. فأعرض عليكم جملة من هذه القواعد والأصول. أولها حسن الاستماع إلى المخالف المحاور. نحن في زماننا هذا مشاكل كثيرة على أعلى مستوياتها يقع فيها الحوار نعم، ولكن مع الأسف ليس الحوار الذي نقصده الآن، لا يفضي بهم إلى نتيجة. لماذا؟ لأن كل واحد يأتي ليحاور وليفرض رأيه ولو كان خطأ باطلا، هذا لا. فإذا أول خطوة، أول أساس من أسس الحوار الراشد الموصل هو حسن الاستماع. يجب عليك أيها المحاور المخالف أن تحسن إلى صاحبك وتستمع إليه. حسن الاستماع بمعنى أنه ينبغي أن لا تنطلق أولا وقبل كل شيء من أنه على الباطل. ياك أنت مسلم هو مسلم، أو حتى إذا كنا فيما هو أعم من ذلك، المهم هو إنسان وأنت إنسان، هو عنده فكر وأنت عندك فكر، فينبغي أن تحسن الاستماع إليه. هذه الأولى. أما أن تعرض فلن تصل إلى نتيجة. ثانيا حسن الاستيعاب والوعي عنه. تستمع يعني تعطيه قيمة، تعطيه على كل حال ما يستحق، ثم تعي وتعقل ما عنده حتى تعلم ما عنده. لست وحدك في الدنيا، لست وحدك العالم، لست وحدك الفقيه، لست وحدك المنظر. قد تكون أقل الناس، وقد تنظر إلى الشخص فتحتقره في مظهره، ولكن استمع إليه ثم هي ما يقول واعقل ما عنده. إذن أولا حسن الاستماع، ثانيا حسن الاستيعاب والوعي عن المخالف المحاور، ثالثا حسن الإقناع. حسن الإقناع بمعنى أن ما عندك يجب أن تحسن عرضه، ويجب أن تحسن إلقاءه شكلا ومضمونا. إذن هات ما عندك من الأدلة، وما عندك من الحجج، وما عندك من البراهين، سواء من ذلك ما كان نقلا عن الشرع أو مستنبطا منه، أدلة النقلية والأدلة العقلية النصية والاجتهادية، وأحسن عرض ذلك. لابد من الأمرين معا، أن يكون عندك علم تقنع به، وأن يكون عندك منهج تعرض به ما عندك. لأنه قد يكون عندنا عالم موسوعة، وعاء من العلم، ولكنه لا يحسن أن يعرض ما عنده. إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع، فقد ينقلب المبطل محقا والظالم مظلوما، لأنه يحسن الكلام ويعرف الملاسنة. إذن حتى المحاور ينبغي أن يكون أهلا للحوار وأهلا للمناظرة. إذن حسن الإقناع، حسن عرض ما عندك، حسن عرض الفكرة، وحسن يعني نصب الأدلة لها. ولذلك علماؤنا أوجبوا تعلم بعض العلوم لهذا الأمر ولهذه الغاية، أوجبوا تعلم علم الكلام وأصول الدين لغايات ولمقاصد، من بينها اكتساب ملكة الحجاج وملكة الاستدلال. فإذا المحاور ينبغي أن يكون أهلا، لا نفوض هذه المهمة إلا لأهلها وإلا لمن هو أهل لها. رابعا التقدير للمحاور وعدم الاستخفاف به، تعطيه قيمته، تقدره حق قدره، يعني كما كان أسلافنا رضوان الله عليهم ما من أحد من أتقياء أسلافنا إلا وكان يناظر ويقدر محاوره ومناظره وينتظر أن يجري الله الحق على لسانه. إذن لابد أن تنطلق من هذا الأساس وأن تقدر صاحبك وأن تحترمه وأن لا تستخف به وتحتقره. لا، لأن المرء كما قال العرب المرء مخبوء تحت لسانه، المرء مخبوء تحت لسانه. فاسمع منه أولا، ثم خامسا التجرد عن الهوى، وهذا المفصل، التجرد عن الهوى. إذا كنت تحاور وتناظر وأنت مصمم على انتصار لرأيك ولو كان باطلا فلا نتيجة، لأن الإصرار على ذلك تشهيا ودفاعا عن الهوى. إذا كان يحاور وهو غير متجرد عن هواه، فإن ذلك الحوار أو الجدل أو المناظرة يصبح جدالا ومراء في الدين، والمراء في الدين مطلوب الترك. هذا من العقائد الأولى من عقائد أهل السنة، ترك المراء في الدين، لأن المراء في الدين مفض إلى القتال، وقبل القتال مفض إلى التكفير. ارجعوا إلى مقدمة رسالة القيرواني، فمن جملة المعتقدات التي ذكرها في آخر المقدمة قال وترك المراء في الدين. ثم سادسا ابتغاء الحق، أن يكون المناظرة والمحاورة قائمة على أساس ابتغاء الحق، لا أبتغي ما عندي ولا ما عندك، وإنما نريد معا أن نصل إلى الحق. فإذا كان المتناظران هذا منطلقهما فأبشر أنهما سيصلان إلى نتيجة. ثم سابعا وأخيرا التنازل عند الاقتضاء اعتبارا بالمآل. قد أتنازل عن بعض قناعاتي وأتنازل عن بعض آرائي وما أسلم به، ولكن لو تنازلت عندما لم نتفاهم، هذه تقريبا آخر مرحلة، إذا لم نتفاهم ورأيت أن التنازل بإمكاني أن أصل به إلى النتيجة الحسنة وإلى تحقيق مصلحة للدين ومصلحة للأمة، فينبغي أن يكون ذلك. وهذا الأمر أو هذا الأساس من ناحية الشرعية له ما يسنده. فأنت إذا ذهبت إلى السيرة النبوية فتجد فيها أمثلة كثيرة كان فيها تنازل من النبي صلى الله عليه وسلم لخصمه من أجل أن تكون الثمرة يعني الأعم والأهم. وأقوى مثال في هذا المقام هو صلح الحديبية، بحيث تنازل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور كثيرة حتى إن الصحابة اغتاظوا من ذلك، ولكن أثبتت التجربة والأيام والتاريخ أن هذا التنازل كان له ما بعده، بحيث راعى النبي صلى الله عليه وسلم الآفاق الآتية والمآلات القادمة ولم يراعي الزمان الذي هو فيه. لذلك احنا عندنا في من الأصول التي يعتمدها الفقهاء سد الذرائع وفتحها. هذه إذن باختصار جملة من الأسس والقواعد التي ينبغي أن ينبني عليها الحوار حينما يكون تدبير الخلاف آئلا إلى الحوار. وأختم بأن هذه الأسس وغيرها مما لم أذكر كانت متمثلة عند سلفنا الصالح. هذه الأمة هي التي أنتجت هذا المنهج، بل أكثر من ذلك وأعجب منه وأطرف أن هذه الأسس التي هي عند علمائنا وبها كانوا يشتغلون حتى عامة الناس وحتى شعراؤهم كانوا على هذا المنهاج. لذلك أختم بأبيات قالها أعرابي قديم في نفس هذا الموضوع في الحوار المجادلة والمناظرة، شاعر بدوي أعرابي يستحضر هذه الأصول التي لم نعرف قيمتها إلا بقراءتها في الكتب وبممارستها عند العلماء. هذه الأسس أو جل هذه الأسس تسمعونها الآن في أبيات هذا الأعرابي. قال: وداهية داها بها القوم مفلق شديد بعوراء الكلام أزومها. وداهية، طبعا يقصد داهية من الكلام بحال اللي كنقولوا اليوم احنا بالتعبير المعاصر اطروحه، فكره. يعني كان هذا الاعرابي في مجلس وكانه كان مجلس مناظره ومحاجه، فعرض احد الجالسين فكرته التي يناهض بها غيره، وهذا الشاعر منهم من ذلك الغير، كان مقصودا بهذه الداهيه. الداهيه هي المصيبه، ولكن المقصود بها هنا هو الداهيه من الكلام، فهي على المجاز. قال: وداهية داها بها القوم، أي واجههم بها، داها بها القوم مفلق، مفلق من الشعراء المجيد الذي لا يشق له غبار. وداهية داها بها القوم مفلق شديد بعوراء الكلام، الكلام الصعب الجارح القاسي هو متفنن فيه قوي فيه، شديد بعوراء الكلام أزومها، أي شديد العد، أيضا استعمل هناك المجاز. ثم يصف هذا المناظرة من هذا الشخص الذي هو بهذا الوصف، يصف كيف كان لكلامه التنظير وقع شديد. قال في البيت الثاني: ترى القوم منها، أي من هذه الداهية، من هذا، من هذه الأطروحة التي عرضها، ترى القوم منها مطرقين كأنما تساقوا بكأس ما يبل سليمها، تساقوا بكأس ما يبل سليمها، كأنه سقاهم بها السم القاتل، لأن قوله ما يبل سليمها، السليم عندهم هو الملدغ الذي لدغ بما فيه سم، لدغته العقرب أو الأفعى على منهج القلب عند العرب، فيقولون في اللذيذ يقولون فيه سليم، تفاؤلا بأنه سيبرأ من هذه اللدغة. الآن سيأتي دور هذا الشاعر ويتحدث ويعني يبين موقفه وكيف تعامل مع هذا الخلاف ومع هذه المناظرة بكلام فيه هذه الأسس أو جلها. قال: أصخت لها، البيت الثالث، أصخت لها، أي استمعت لها، حسن الاستماع، أصخت لها حتى إذا ما وعيتها، يعني عقلتها وعرفت أبعادها ومداخلها إلى آخره، حتى إذا ما وعيتها رميت بأخرى يستدير أميمها، أميمها رأسها، يعني كأنه برده ذلك الرد الذي هيأه تهيئا وحضره تحضيرا وحبره تحبيرا، كأنه سيف قطع الرأس وجعله يدور. أصخت لها حتى إذا ما وعيتها رميت بأخرى يستدير أميمها، فلم ترني فهن. شوف المعقول، شوف يعني الكلام الراشد، هذا بدوي أعرابي، فلم ترني فهن، والفه هو الذي لا يتقن البلاغة والفصاحة، هو الذي يعي عن الكلام، العي من العي، وهو ضد البلاغة والبيان. أعذني ربي من حصر وعي ونفس قد أعالجها علاجا، كما قال جاحظ في مقدمة كتابه البيان والتبيين. فلم ترني فهن، الفهاهة ضد الفصاحة والبلاغة، هي العي، هي الحصر، هي عدم القدرة على الكلام. فلم ترني فهن ولذلك كان يضرب المثل في الفهاهة بباقل وفي الفصاحة والبيان بقص، وكما قال ابن المعري وعير قصا بالفهاهة باقل، كما هو الحال في زماننا هذا. فلم ترني فها ولم تر حجتي ملجلجة أبغي لها من يقيمها، فلم ترني فها ولم تر حجتي ملجلجة أي مضطربة أبغي لها من يقيمها، أي من يجعلها قائمة سديدة قوية موصلة. إذن هذا كل حال جل ما قلناه موجود في عند هذا الأعرابي. فحينما يرجع الشخص إلى الفطرة فإنه يهتدي إلى مثل هذه الأفكار وإلى مثل هذه المعاني. الكلام معكم حقيقة يعني لا يمل منه، شيق وعذب ولا يمل منه، ولكن على كل حال كما قال الشاعر ولو نعطى الخيار لما افترقنا، ولكن لا خيار مع الزمان. فأكتفي الآن بهذا القدر، وأرجو من أبنائنا وطلبتنا أن يكون عندهم حرص شديد على شيئين اثنين: أولا الاستفادة العلمية الراشدة مما عندنا من الاختلاف الفقهي والعلمي بصفة عامة، هذه الأقوال الكثيرة في كل العلوم ينبغي الاستفادة منها على نحو ما ذكرناه من التمحيص والتنقير وما إلى ذلك والتمييز بين الغتي والسامي. والأمر الثاني هو أن ندبر خلافاتنا وأن ندبر جميع ما بيننا من تعدد وجهات النظر، أن نؤطره بحيث يكون لنا لا علينا، بحيث لا يفسد لنا ودنا وعلاقاتنا، ولكن يزيد ذلك ويعمقه. أكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين. شكرا السيد رئيس الجامعة على هذه المحاضرة العلمية النافعة الماتعة. وأبدأ بما ختم به محاضرته من النصيحة التي وجهها للطلبة من الاستفادة الراشدة. حقيقة قد سمعنا إلى محاضرة تذكرنا بدروس الأوائل، بمحاضرات الأوائل: بناء محكم وعرض متقن. لا شك أنكم توافقون الرأي في أن هذه المحاضرة لا تحتاج إلى تلخيص، فهي تلخص نفسها بنفسها، ولكنني أود أن أشير إلى بعض الحقائق التي اشتملت عليها هذه المحاضرة. وأخاطب هنا طلبة الكلية، وأخص بالذكر طلبة دراسات العليا مسلك المستلم والدكتوراه، فنحن أمام جملة من الحقائق. الحقيقة الأولى أن الخلاف الفقهي هو أن هذا الفن دقيق خطير، وهذا ما أبان عنه أستاذنا الجلي في مطلع محاضرته ومقدمته، أن هذا الفن يحتاج في التعامل معه إلى فن، فمفتاح هذا الفن فن بل فنون، وأهم هذه الفنون فنان: فن التمحيص وفن التدبير. فعندما نميز بين الخلاف المعتبر وغيره، المساغي وغيره، المقبول وغيره، المحمود وضده، فنحن في أمس الحاجة إلى التمحيص، وهذا التمحيص له أسس قواعد نبه إليها السيد رئيس الجامعة ولقد استمعنا إليها بإصغاء. كذلك أيضا فيما يتعلق بالتدبير في النوع الثاني، وهو ما لا بد منه، لأن الخلافة كما ذكر السيد الرئيس قسمان: ما لا ينبغي وما لا بد منه. فما لا ينبغي نتعامل معه بفقه التمحيص أو فن التمحيص، وما لا بد منه نتعامل معه في فقه التدبير، وهذا أيضا له أسس وقواعد وقوانين تنظمه. الحقيقة الثالثة، البحث في هذا الفن خاص بأهل الخبرة من أهل الذكر، كما قال جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال جل وعلا: اسأل به خبيرا. الحقيقة الرابعة، ضرورة النظر الفاحص في الثروة الخلافية، هذه الثروة الهائلة والتي نعلمها جميعا، هناك ضرورة ملحة للنظر الفاحص وإعادة النظر فيها، نظر يعني بمراعاة التمحيص والتدقيق والتدبير والرفع وإما إلى ذلك. الحقيقة الخامسة والأخيرة، أهمية الحوار في تدبير الخلاف باعتباره منهجا قرآنيا نبويا. هذه جملة ما قفت عليه واستخلصته وأنا استفدته استفادة راشدة من محاضرة السيد رئيس الجامعة الذي نجدد له الشكر وندعو له بالتوفيق والسداد والرشاد. والسيد رئيس الجامعة هو من العلماء المشهود لهم بالرسوخ القدمي في العلوم كلها، وخاصة في علم الفقه تنظيرا وتقعيدا، وهو أيضا ممن حباه الله تعالى وكرمه بدقة النظر وجودة النقد، ونحن في أمس الحاجة إلى مثل هؤلاء. نسأل الله تعالى أن يبارك فيه ويكثر من أمثاله. أيها السادة الكرام، قبل أن نفتح مجال النقاش والحوار وندخل في الحوار، استأذنكم في لحظة وجيزة، لأننا أمام حدث تاريخي من سفة لهذه الكلية، فطلبة الكلية وخاصة طلبة المصدر أشرفوا على الانتهاء من عمل، هذا العمل استمر زهاء تقريبا سنتين، وهو إعادة فهرسة المكتبة وبرمجتها بالطرق الحديثة المعاصرة. ولهذا بمناسبة هذا اللقاء وبحضور السيد الرئيس وعمداء الكليات الجامعة القروية، السادة رؤساء المجالس العلمية، السيد المندوب، السادة الأساتذة الكرام، هذه المناسبة أدعوكم لأن تشاركون هذه الفرحة وهذه البهجة. الكلمة الآن السيد الدكتور السيد محمد الشنتوف نائب العميد، تفضل. مشكورا، تفضل السيد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سيد رئيس جامعة القرويين العلامة الدكتور محمد روق المحترم، سيد عميد كلية أصول الدين المحترم، سادة العمداء المحترمون، سادة رؤساء المجالس العلمية محترمون، السيد المندوب الجهوي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المحترم، السادة العلماء الأجلاء، أبناء الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أما بعد، فيسعدني أن ألقي كلمة نيابة عن السيد الفاضل عميد الكلية، سأتحدث فيها باختصار عن أهمية المكتبة التي تعرف إعادة الهيكلة والتطوير. إن مكتبة كلية أصول الدين تعتبر من أهم وأغنى المكتبات الجامعة في شمال المغرب بصفة خاصة وفي المغرب بصفة عامة، وذلك نظرا لما تتوفر عليه من أمهات ومصادر ومراجع كثيرة في مختلف الفنون والعلوم والمعارف، وخصوصا مصادر العلوم المرتبطة بتخصص الكلية كالعقيدة والتصوف والفلسفة والفكر الإسلامي والفقه وأصوله والحديث وعلومه والقرآن وعلومه، كما تتوفر على كنوز نادرة، يعني كما تتوفر على كنوز نادرة من المخطوطات وفي مقدمتها مصحف ابن مرزوق، كما أن المكتبة انضافت إليها مكتبة المعهد الديني العالي بتطوان، والتي هي زاخرة أيضا بالمصادر والمراجع المتميزة. وأشير في هذا الصدد إلى أن مكتبة الكلية تشهد بين الفينة والأخرى تحبيسا للمكتبات الخاصة من طرف بعض الأساتذة والعلماء الأجلاء، وفي مقدمتهم الشيخ العربلوه رحمه الله والأستاذ الفاضل البشير الريسوني حفظه الله وبارك في عمره، وأسرة إسماعيل الخطيب التي وعدت بهبة مكتبة الشيخ إسماعيل رحمه الله إلى الكلية. ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذا العمل صدقة جارية، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، يعني صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. ورغم كون مكتبة الكلية غنية وثرية بالمصادر والمراجع الكثيرة، إلا أن الاستفادة منها كانت ضئيلة جدا بسبب عدم وجود فهارس دقيقة ومناسبة تسهل على الباحثين الوصول إلى الكتاب في أسرع وقت ممكن. وهذا ما جعل عميد الكلية فضيلة الدكتور محمد تمساماني يهتم بإعادة هيكلتها وتصنيفها من جديد، وجعل ذلك من أولويات عمله. وهذه الهيكلة سيتحدث عنها بعد قليل الباحث محمد شابو. ولكي يستفيد الباحثون من هذه المكتبة، نرجو من السيد رئيس الجامعة، جامعة القرويين، العلامة الدكتور محمد الروقي، أن يساعدنا في تجهيز قاعة المطالعة والطابق الثاني للمكتبة بما يلائم ويناسب من وسائل وآليات تسهم في توفير الجو المناسب للباحثين، وأن يمكننا كذلك من موظفين للسهر على السير العادي للمكتبة، علما بأن بعض الموظفين الذين يعملون في المكتبة سيحالون على التقاعد قريبا. وفي الختام أشكر كل من أسهم في إنجاز هذا المشروع العلمي الكبير الذي سيرى النور قريبا إن شاء الله، وفي مقدمتهم عميد الكلية والسادة الأساتذة الأجلاء والإداريين والباحثين. والشكر موصول إلى الأستاذ الفاضل أحمد اليوسفي الذي أشرف على هذا المشروع العلمي الكبير، فجزاه الله عنا خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا أخ الكريم الدكتور سمح الشنتوب الكريم الآن، طالب باحث ومتي طلبة المشروع، هذا العمل هذا المشروع ولله الحمد كله من أوله إلى آخره تطوع. تفضل سمح مشو. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد أشرف الخلق وخاتم المرسلين، وعلى آله وصحابته الغر الميامين، وعلى من اقتفى أثرهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. السيد رئيس جامعة القرويين المحترم، السيدة عميد كلية أصول الدين المحترم، السادة عمداء الكليات التابعة لجامعة القرويين المحترمين، أصحاب الفضيلة والسيادة، أساتذة الأجلاء، زملائي وزميلات الطلبة والطالبات بكلية أصول الدين، السادة الحضور الكرام، انطلاقا مما تعرفه جامعة القرويين من فترة زاهرة وعهد جديد مليء بالإنجازات والإصلاحات على يد رئيسها فضيلة العلامة سيدي محمد الروقي حفظه الله، وما تشهده كليتنا كلية أصول الدين على يد عميدها فضيلة العلامة سيدي محمد التمسماني حفظه الله من نقلة نوعية وعزم صادق بالسير بها قدما نحو مصافي الكليات المتطورة، وعمل دؤوب بهدف تجديدها وتحديثها في كافة المجالات وعلى مختلف الأصعدة إداريا وتربويا وثقافيا. تأتي مكتبة الكلية بإعادة فهرستها وتصنيفها في صدارة الأولويات المنشودة إصلاحها المنشود إصلاحها وتحديثها، وذلك لما تكتسبه من أهمية بالغة في حياة الطالب باعتبارها قطب الرحى في مشواره العلمي، ولما لها من دور أساسي في تكوينه المعرفي وتنمية مخزونه الثقافي. ووعيا من السيد العميد حفظه الله بهذا الدور المحوري والأساسي لمكتبة الكلية، ونظرا لما كانت عليه من حالة تفتقد لأدنى معايير ومتطلبات المكتبات العصرية فهرسة وترتيبا وتصنيفا، فقد عقد العزم حفظه الله على إعادة بناء هيكلتها من جديد وتجديد فهرستها وتصنيفها بطريقة تلائم وتواكب التطور الحاصل في هذا المجال، وذلك بإدخالها إلى العالم الرقمي تيسيرا على الباحثين وانفتاحا على التقنية المعلوماتية الخاصة بفهرسة المكتبات. ولهذا الغرض تم اختيار تصنيف عالمي معتمد من لدن معظم الجامعات العربية والغربية نظرا لسهولته وانتشاره، وهو ما يسمى بنظام ديو العشري الذي يقسم المعارف البشرية إلى 10 أقسام، من أهمها المعارف العامة، الدين، الفلسفة، اللغات، التاريخ والعلوم الاجتماعية، ويعطي رقما خاصا لكل قسم من هذه الأقسام يميزه عن غيره، كما هو الحال مثلا بالنسبة للدين الذي أعطي له رقم 210، وتفرع عن الدين علم العقيدة الذي أعطي له رقم 240، والتصوف كمثال الذي أعطي له رقم 245. كما يعتمد في رمزه التصنيفي على أخذ حرفين من اسم المؤلف وحرف واحد من اسم الكتاب، ونضرب مثالا على ذلك بكتاب القضاء والقدر للفخر الرازي، فنأخذ حرف الراء والألف من اسم المؤلف وحرف الكتاب الأول الذي هو حرف القاف، فيصبح رمز الكتاب 240 راقة. ولإنجاز هذه المهمة الشاقة والشيقة في آن واحد، فقد تم في البداية إشراك جل طلبة ماستر العقيدة والفكر في الغرب الإسلامي بفوجيه الثالث والرابع، والذين لم يتوانوا في القيام بهذه المهمة بكل إخلاص ومسؤولية، مع وضع خطة عمل منهجية تضمن نجاح هذا المشروع العلمي المتطور، وذلك بإشراف الأستاذ المتخصص أحمد اليوسفي. واعتمدنا في هيكلة المكتبة على المراحل الآتية: أولا، إعادة هيكلة بنية المكتبة من الأساس، وإلحاق كل كتاب بفنه ومادته، وضم الفن إلى نظيره في خزائن مرتبة. ثانيا، إعطاء كل فن رقمه من تصنيف ديو العشري كما تقدم آنفا. ثالثا، إحصاء العلوم والفنون التي تزخر بها المكتبة وترتيبها في الخزائن على الشكل الآتي: اللغة العربية والمعاجم، القرآن الكريم وعلومه، الحديث وفنونه، الفقه وأصوله، المعارف العامة، الدين الإسلامي، العقيدة والتصوف، الفلسفة والمنطق، العلوم السياسية والاقتصادية والاجتماعية، الأدب والتاريخ، السير والتراجم. رابعا، الشروع في فهرسة الكتب كتابا كتابا، وضبط المعلومات الأساسية لكل كتاب في جداول ورقية وضعت خصيصا لهذا الغرض تشتمل على البيانات التالية: عنوان الكتاب، اسم المؤلف، عدد الأجزاء، عدد النسخ، مكان وتاريخ الطبع، الكلمات الواصفة، مع وضع ختم على كل كتاب يحتوي على رقم فنه ورمز تصنيفه. كما سيعمل إن شاء الله تبارك وتعالى على فراسة الأطاريح الجامعية من رسائل الدكتوراه والماستر، فضلا عن المخطوطات التي تم تصنيفها وفهرستها على يد الأخ الباحث ياسين زقاغ. خامسا، إدخال هذه البيانات والمعلومات الخاصة بكل كتاب في النظام المعلوماتي، وذلك في برنامج خاص يسهل على الباحثين الوصول إلى الكتاب عن طريق البحث إما برقم المادة أو رمز التصنيف أو العنوان أو اسم المؤلف أو الكلمات الواصفة. سادسا وأخيرا، إدخال رقم الخزانات والرفوف الخاصة بكل كتاب، وهي المرحلة الأخيرة التي نشتغل عليها الآن، حيث تم الانتهاء من العقيدة والتصوف، الفلسفة والمنطق، الفقه والأصول، على أن ننتهي نهائيا بإذن الله تبارك وتعالى من العمل في غضون الأسابيع القليلة القادمة. وفي نهاية هذا العرض الموجز، أرجو أن أكون قد وفقت في إحاطة السيد الرئيس حفظه الله والسادة الحضور بالمراحل التي تطلبها إنجاز هذا المشروع العلمي الكبير، والذي استغرق كما قال السيد العميد زهاء سنتين كاملتين على يد الطلبة الباحثين، وما هذا إلا أداء لجزء يسير من حق هذه الكلية الرائدة علينا كطلبة، وخدمة نبتغي بها وجه الله عز وجل، سائلين سبحانه وتعالى أن يكلل جهودنا بالرضا والتوفيق والقبول، وأن يحفظ الجامعة في شخص رئيسها وكليتنا في شخص عميدها، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا طالب الباحث. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له. ونحن ندعو لطلبتنا بمزيد من التوفيق والسداد والنجاح، ونشكركم على تعاونكم. صلى الله تعالى أن يجعل هذا في ميزان حسناتكم، وما قمتم به هو خدمة الأمة وخدمة الوطن. شكرا لكم. كلمة الآن أستاذة نجلاء المجاهد قيمة المكتبة، تفضل أستاذة. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، كنرحبوا بالسيد رئيس الجامعه وبالحضور الكريم، اساتذه وطلبه وجل المدعوين لهذا اللقاء. تتمه للكلمه اللي قام بها الطالب الباحث اللي كيمثل الطلبه اللي اشتغلوا في المكتبه، انا غادي نعمل حاليا واحد عرض موجز يعني على المكتبه الرقميه، ويعني نشرح الحضور طريقه البحث وكيفيه الوصول الى الكتاب والى اخره. غنبدا اولا كيما لكم مزيان مزيان. كيف ما كتشوفوا معايا هنايا، هذه هي الواجهه الاوليه يعني للبرنامج ولا المكتبه الرقميه ديال الكليه. كما كتلاحظوا يعني المراجع المتوجده داخل المكتبه يعني قسمت الى كتب ومطبوعات، مجلات ودوريات، مخطوطات، رسائل واطروحات. هناك يعني روابط بمكتبات كليات او مؤسسات اللي موجوده بتطوان، يعني كاين ربط حتى بهذه المؤسسات هذه والمكتبات ديالها. بالنسبه للبحث في الكتب والمطبوعات، كاين معايير ديال البحث في مختلف هذه التقسيمات. كاين معايير ديال البحث، كيمكن نبحثوا يعني باسم المؤلف، كما كيمكن البحث بعنوان الكتاب، بالكلمات الواصفه، او يعني بحث عام شامل لمعايير مختلفه. غادي نعملوا يعني واحد المثال بالنسبه مثلا بحث بالمؤلف. يتم إدخال يعني اسم مؤلف من المؤلفين يعني المعروفين. غنعملوا مثلا كمثال زروق، مثلا زروق. نعم دونك مثال نبل مثال آخر نبل محمد تمثماني ما رأيك يا أستاذ؟ واخا أستاذ ما عرفش فين هو المشكل ما عرفش فين هو المشكل غادي نحاول نعمل بحث بعنوان ربما كاين شي مشكل في البحث بالمؤلف غادي نعمل مثلا الإبانة نعمل الإبانة ده كان معنا أستاذ اليوسفي تفضل تماما تفضل يا استاذ بسم الله الرحمن الرحيم يبدو ان شيء في خطا فني بسيط ثواني ان شاء الله ينبغي اعاده تشغيل وش لا ماشي كونيكسي لا هذا ماشي الانترنت هذا ماشي ثواني ارجوكم على كل حال ريثما خلال ثواني ان شاء الله سيفتح البرنامج قلت محمد ثماني مثلا كما قلت لكم يبدو أن خلل بسيط على كل حال البرنامج يستجيب لرغبات الباحث في البحث عن كل الموارد يعني ما يسمى بالرصيد الوثائقي للكتب والمخطوطات والمجلات وغيرها عن طريق كتابة اسم ولكن نقطة صغيرة ربما لم يشار إليها في العرضين عرض الدكتور الشنتوف وعرض الأخت هو أهم ما في البرنامج هي الكلمات الوصفة الكلمات الوصفة هو بالفرنسية لموكلية ولا بالعربية كيقولوا أحيانا يعني كلمة المفتاح ولكن التعبير الدقيق ديال المكتبات هو كلمة الوصفة هذه الكلمة هو المفتاح الذي يقودنا مباشرة إلى المعلومة مثلا أنا لي موضوع في التشيع أو في الشيعة وكذا أكتب الكلمات الوصفة التي مثلا التشيع الشيعة الرافضة كذا مثل هذه الكلمات ومباشرة هذه الكلمات تحيل على مختلف الكتب الموجودة وتعود لك في ثواني يمكن للأخت أن تستمر في عرض طريقة البحث على هذه الموارد وأرجو التوفيق إن شاء الله عندي نحتاجك بقى قريب بقى قريب الو غادي نحاول نعاود زروق الى يعطيني زروق ممتاز الو كيما كتلاحظوا على الشاشه النتيجه ديال البحث باسم المؤلف زروق اعطاني 14 مؤلف كاملين يعني المؤلفين ديالهم زروق كاين اسعد زروق مثلا المثال الكتاب ديالو موسوعه علم النفس التالي احمد زروق حكم بن عطاء الله شرح الشيخ احمد زروق مثال الثالث احمد زروق حكم بن عطاء الله شرح الشيخ احمد زروق هنا نفس الكتاب ولكن كيكونوا طبعات مختلفه وبالتالي يعني كل واحده يعني تدخل لوحديها أحمد زروق عاود يعني نسخة ثالثة أكثر من نسخة صافي يعني 14 نعملوا مثال آخر مثلا بحث بالعنوان التقعيد الفقهي مثلا. كيف ما كتشوفوا معايا نظرية التقعيد الفقهي وأثرها في اختلاف الفقهاء للدكتور محمد الروقي، يعني نتيجة البحث كتعطيك صفحة طبعة عدد الأجزاء عدد النسخ الفن التي الذي ينتمي إليه المؤلف رقمها إلى آخره، يعني داخل المكتبة إلى آخره. نعمل مثال آخر، مثال آخر مثلا بالكلمات الواصفة، نعمل التشيع. ألوغ نتيجة البحث بكلمة الوصفة اللي هي التشيع عطتني 6 نتائج. النتيجة الأولى ديوان أشعار تشيع ديال طيب العشعش. كاين مرحلة التشيع في المغرب العربي وأثرها في الحياة الأدبية ديال محمد طه الحاجري، مهم إلى آخره. يعني عندي 6 نتائج بلومو اللي هو التشيع. كما يمكن مثلا نعملو نجربو عاود مثلا عباس الجراري بالنسبة للمؤلف. عباس الجراري ألوغ نتيجة البحث ديال اسم المؤلف عباس الجراري كاين 21 مؤلف ديال عباس الجراري. الأول اللي هو عاشوراء عند المغاربة، الثاني النغم المطرب بين الأندلس والمغرب، مهم إلى آخر. يعني كلها نتائج بحث باسم المؤلف اللي هو عباس الجراري. نمر الآن البحث في المجلات والدوريات، نختار البحث بمؤلف مثلا غنعمل العربي الخطابي كمثال، والنتيجة هي كالآتي. اختصر اختصر اختصر يعني ألوغ بالنسبة لي أن محمد العربي الخطابي عنده مقال واحد في في في مجلة المناهل، وعنوان المقال هو الدرب والسائح، يعني بكلماته الوصيفة بالتاريخ إلى آخره، يعني بكل تفاصيل يعني المطلوبة. والبحث بالكلمات الوصيفة يعني عنده دور كبير بزاف، لا بالنسبة للكتب ولا المجلات ولا رسائل الأطروحات، لأن شنو ما الكلمات الوصيفة هما كلمات اللي كتحيلنا على المحتوى الكتاب، يعني يقدر يكون عنوان ما يحيلكش بأن فيه مثلا الموضوع اللي انتنا كتبحث عليه، ولكن ملي كنركزوا على الكلمات الوصيفة والبحث في الكلمات الوصيفة كيكون أنجع وأسهل يعني طريقة. نعطيه مثال آخر. طيب يعني بصفة عامة هذا هو البرنامج، وهذا يعني النتائج اللي كيمكننا يعني نتائج البحث اللي كيمكننا نوصلوا ليها. في الختام يعني احنا كنطمحوا ان هذا البرنامج يكون على الشبكة العنكبوتية، يعني موجود في موقع الكلية، لان حاليا الطالب ما يمكن له يبحث غير في الحواسيب اللي موجودة يعني داخل مكتبة الكلية، يعني كنطمحوا انه يكون على الشبكة العنكبوتية يكون اسهل ويعني pour tout le monde. وواحد الشق اخر هو فيما يخص المخطوطات، المخطوطات يعني كنطمحوا تكون رقمانه هذه المخطوطات باش يعني الطالب يستفد منها ويعني دون تعريضها لتلاف وتبعاته. وفي الختام كنشكر يعني الحضور وعذرا على هذا العطب اللي وقع، وشكرا لكم. شكرا استاذه نجلى على هذا العرض المفيد، والبرنامج أبى يعني امتنع عن استجابة إلا لصاحبه ومشيئه هو الأستاذ أحمد الدوسري، بارك الله فيه. حقيقة هذا الجهد هذا هو إشراف تام من طرف من لدن أستاذ الدكتور أحمد الدوسري، يعني وفي الحقيقة هذا تطوع، عمل تطوعي، لأن أفتح المجال للحوار فيما لا بد منه في القسم الذي ذكره السيد الرئيس فيما لا بد منه، ولكن شريطة أن يكون يعني حول ما أمكن الوقت يزاحمنا، ولهذا سنكتفي ببعض المداخلات السادة الأساتذة والطلبة.